مشاعري عقبه من اللي جراح لدروب صده ما لقيت الإجابة. لا يخدعه نسر يقولون راح، لا يخدعه نسر يقولون راح. روح انت شافك له وصد وذباح، وان كان طول الصوت ما عاد جابه روحي تقول من الغراب يلبح، روحي تقول من الغراب يلبح. غيرك وكفه للمواصل صباح، أخطيت في حقه وجدت الشقابة، صان المحبة والخطايا دماح، صان المحبة والخطايا دماح. كأنك متفيلك بلابة، مشاعر حبك هو اللي طراح الجرح ودموع الحزن والكآبة. لو الشعر يبكي سنة ما شراح، لو الشعر يبكي سنة ما شراح. ولا با إلا جروح تنشدك عن فرح، هذا بعض ما كان جار الكتابة، بعض الحروف اللي غيابك فضاح، بعض الحروف اللي غيابك فضاح. لها بدمعي والكتابة مساح، حتى أصبعي وقف معك بالنيابة، لها بدمعي والكتابة مساح.